يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. سؤال عن المجتمع السعودي والمجتمع الشامي. طبعا هي كلها مجتمعات إسلامية أو مسلمة، يعني مضى عليها نحو 1400 سنة وهي في ظل الإسلام، لكن هذا الإسلام مع الزمن حقيقة ضعف ويعني دخله دخائل ويعني طرأ عليه طوارئ، الغزو الفكري الأجنبي الذي دخل إلى بلاد المسلمين، الآن الثقافة التي العالمية كلها تدخل، يعني صار تعميم، ما عاد في يعني حواجز تحجز الإنترنت، التلفزيون يذيع كل شيء، الصحف، فاتجاه هذا كله تأثرت هذه المجتمعات الإسلامية كلها. فالمجتمع السعودي الحقيقة هو كلمة سعودي تشمل أكثر من موطن، يعني كل منها يختلف عن الآخر. يعني مثلا بيئة الحجاز، جدة، المدينة، مكة والطائف، هذه بيئة حجازية يعني كانت يعني فيها شيء من التحضر، لكن يعني المدنية الحضر نجد يعني اللي هو وسط الجزيرة، طبعا هي بيئة بدوية، يعني كان رعاة إبل ورعاة أغنام والثقافة قليلة والعادات البدوية تغلب عليها من الجفاء والغلظة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث يقول عليه الصلاة والسلام ما معناه أنه إن الغلظة والجفاء في الفدادين أهل الإبل وإن الرفق واللين في أهل الغنم. وطبعا قياسا عليها أقول يعني هذا يظهر أنه من ناحية الاستنتاج أنه الإنسان يتأثر بطباع الحيوانات التي أكلها، فالإبل يعني فيها غلظة وغضب وشدة وجفاء فتؤثر في طباع أهلها، والغنم يعني أنيسة أليفة مطيعة فتؤثر أيضا في طباع أهلها. وقياسا على ذلك أيضا أوروبا وأمريكا يأكلون الخنازير ففيهم شيء من طباعها، يعني الشراهة، الدنيا، المادة، قلة النخوة والشرف، يعني أيضا هذا شيء ملاحظ. فالمهم السعودية الأقاليم، أقليم الحجاز، أقليم نجد، أقليم المنطقة الشرقية، منطقة عسير أيضا القريبة من اليمن، ومنطقة الشمال القصيم، فهي يعني تآلف إنما ضمتها وحدة سياسية قامت على تعاون رجلين، محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، هذا رجل السياسة والدولة وذاك رجل العلم والدين، فكان بتعاونهما قامت الدولة السعودية الأولى، وكانت أعادت يعني الإسلام كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قريبا منه، يعني زمن النبوة يبقى مثل أعلى، لكن يعني على هذا المنهج. طبعا أخذ ابن عبد الوهاب ثقافته ودراسته، يعني استفاد كثيرا، يعني مصدره الأكبر هو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهذه المدرسة السلفية الشامية، هذه مدرسة شامية الحقيقة، فيعني من هنا كان يعني نشر دعوته ونشر هذه الأفكار. طبعا هو كان حركة تجديدية جيدة وتأثر فيها العالم الإسلامي، كان لها ظلال في الهند، ظلال في ليبيا، في إفريقيا، في بلاد الشام، مصر، فيعني كان حركة أعادت الوعي، أعادت يعني الفكر، أنه مضت على المسلمين قرون منذ القرن الخامس وانتشرت مقالة أنه إغلاق باب الاجتهاد. إغلاق باب الاجتهاد يعني فرض الجهل على الناس أنه يبقوا مقلدين، ليس لكم أن تجتهدوا وتستنبطوا من الكتاب والسنة مباشرة، وإنما تقلدوا فقيها سابقا أو مذهبا سابقا وتتقيدون به دون نظر في الأدلة ودون نظر في يعني وجهة النظر والآراء الأخرى. فابن عبد الوهاب نشر الوعي الحقيقة في هذه الدولة. طبعا الآن لا نقول الدولة الأولى كانت أقرب للدين الحق وأقرب للتطبيق، الدولة الثانية لأن ثلاث دول قامت، السعوديين أقاموا ثلاث دول، دولة يقضى عليها قضى عليها محمد علي باشا لما أرسل ابنه إبراهيم باشا من مصر وحارب الوهابيين كما سموهم وقضى عليها، ثم عادت الدولة السعودية مرة ثانية يعني وعادوا وانقلبوا على يعني حكم محمد علي باشا، ثم قامت الدولة الثانية أيضا صار فيها خلافات وأيضا ضعف، بعد مدة أيضا سقطت بيد آل الرشيد من أتباع الدولة العثمانية، ثم أيضا جاء ابن سعود بعد نحو 25 سنة من الكويت والإمارات ودول الخليج وأعاد الدولة الثالثة، فنحن الآن في الدولة الثالثة. فبشكل عام الجو الديني العلمي هو المذهب أو الفكرة المنهج الذي يعني أقامه محمد بن عبد الوهاب، طبعا ليس المنهج من ذاته وإنما هو عودة للإسلام يعني الصحيح فيما أخذه من شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، فهو يعني تعد فكر سلفي، ولكن طبعا يؤخذ عليه بعض أتباعه بعض علمائه يعني بعض التشدد أحيانا مما أنشأ يعني فعلا بعض الشباب اللي فهموا بعض الكلام المجمل فهما خاصا فمالوا إلى التكفير، مع أنه هي حقيقة ابن عبد الوهاب ليس من أصحاب التكفير. تكفير الشرع هناك تكفير شرعي طبعا هذا ثابت، من ورد تكفيره في الكتاب والسنة بصراحة، أما أنه إنسان هو يجتهد فيكفر فلان أو فلان هذا الذي ننكره، أنه لا إذا أنت كفرت بعلم وقناعة لك ذلك، لكن ليس لك أن تجبر الآخرين به أو تكفر من لم تكفره أنت، هذا التكفير اجتهادي هذا الخطر هنا. المهم وبعضهم يتساهل في الشروط يعني مع أنه هناك في شروط وموانع يجب مراعاتها يتساءل فيها. المهم هم يعني على دعوة ابن عبد الوهاب، طبعا هذا في التوحيد، أما الفقه فهم كغيرهم من البلاد الإسلامية يتبعون مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهم أيضا يتعصبون له يعني متقيدون به وإن كانوا أقل تعصبا من غيرهم، يعني بيقبلوا إذا ذكرت لهم الأدلة، لكن العوام طبعا وكثير من الشيوخ أيضا ما يزالوا ملتزمين بالمذهب إلا قليلا منهم مثل الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أحيانا لا يتقيد بالمذهب حسب الدليل، فالحركة الدينية هنا جيدة، لكن لا شك أن الناس ليسوا كلهم من المثقفين ولا من المتعلمين، فكثير منهم مثل بقية البلاد يعني دخلته الأفكار الأخرى، في منهم علمانيون ولهم كان تأثير، وخاصة أنه يعني يسيطرون على بعض وسائل الإعلام الصحف وغيرها، فيعني هناك الآن في الوقت الحاضر فعلا يعني بالمملكة السعودية هناك تياران قويان، تيار الإسلامي والتيار العلماني، وطبعا الدولة ككل دولة تريد أن ترضي الطرفين فهي تقيم مثل توازن بين الطرفين في قرارات تكون لصالح العلمانيين، قرارات لصالح المتدينين، وهكذا حسب طبعا الجو حسب الحاكم. أيضا هناك يعني في العادات الموجودة طبعا في مسائل مثلا المرأة التي يدين الغرب حولها كثيرا، وأحيانا يصدر يعني المجتمعات أو النظمات الدولية الخاصة بهذه الأمور يعني تصدر ملاحظات أن المرأة ما أخذت حقوقها، مع أنه والله الحقيقة في تعليم للنساء جامعي وتعليم عالي ويعني مفتوح أمام الطرق، لكن طبعا من حيث العمل بحدود حتى يعني لا تقع في مخالفة. طبعا هن مثلا رأيهم أنه الرأي الغالب أنه مثلا وجه المرأة عورة، ولذلك إذا بدها تعمل يكون مغطي وجهها أو على الأقل النقاب. طبعا البلاد الشام وجه المرأة الأخذين بالرأي الآخر، وهو الرأي الراجح في اعتقادي أنه الوجه ليس بعورة، طبعا بشرط أن لا يكون عليه زينة وأن لا يكون في معه يعني تسنن أو تغنج. فالله عز وجل أما قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة، يعني من بعض المشايخ هناك أنه حتى كلامها لا يجوز تتكلم، يجب أن تضع ساتر أو كذا حتى الكلام لا يصدر كما هو. أنا أقول هذا في شيء من التشدد، لأنه هي نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي هن المثل الأعلى وأشد ما يكون تحصنا. الله عز وجل ما نهاهم عن الكلام، لكن قال فلا تخضعن بالقول، يكون كلام عادي ما في تصنع ما في فتنة ما في تسنن ويعني مما يطمع الذين في قلوبهم مرض. كذلك يعني هناك من العادات أنه أو الآراء المأخوذ بها المعمول بها أنه المرأة لا تقود السيارة، أيضا منظمات كثيرا ما يعني كانت أخذتهم بذلك، هم لهم رأيهم واجتهادهم، لكن طبعا أنا أخالفهم في ذلك أنه ما في حرج يعني في ذلك، قياسا على ما كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يركبن الإبل إبل هذه الأيام هي السيارات، فطبعا باللباس الشرعي. المهم عادات يعني شعب في متصف بالكرم فعلا، يعني هناك كرم لدرجة حتى الإسراف والمبالغة، يعني هناك شباب فعلا تراهم ملتزمين أتقياء وبررة في أصوات ما شاء الله جريئة قوية، دعاة، وأظن تسمعون بعضهم يعني كثير منهم الحمد لله يعني تجاوز المملكة السعودية يعني صيته واسمه وآثاره انطلقت في الخارج. فيعني في لكن لا شك كما قلت هناك صراع من يريد تغريب الدولة وعلمنتها، والآخر الذي يريد إعادتها إلى التمسك بالإسلام الصحيح، لأنه الآن طبعا في بعض المخالفات بعض القصور مع الزمن، لأنه أي دعوة حينما تكون في أول أمرها تكون يعني منضبطة شديدة يعني متحمسة قوية، مع الزمن يؤثر فيضعف الحماسة يضعف الهمة. لكن الحقيقة الشعب السعودي في خير كثير، وهو يعني بحكم كونه موطن الحرمين الشريفين، بحكم كونه موطن دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب، ويعني كذلك شيوخ كبار كثيرون فيه. طبعا في قد تقع من لهم اجتهادات بعض اجتهادات خاطئة، هذا ما يخلو منه أحد، لكن هناك علماء كبار ويتخرج من الجامعات من يحمل الماجستير والدكتوراه والاختصاصات العالية، أيضا طلاب علم أقوياء وكتب ودراسات جامعية يعني قوية وكبيرة، وفي مؤتمرات علمية مجامع فقهية عن رابطة العالم الإسلامي وغيره وروابط أخرى، رابطة علماء المسلمين التي أمين سرها الدكتور ناصر العمر، وهو من خيار الإخوة الأفاضل وأصدقائي يعني الأوفياء، ويعني هكذا. طبعا هذه الدعوة العامة شاملة كل المملكة، وإن كان يبقى في الحجاز بعض التأثر ب يعني ما كانوا عليه من قبل، لكن بشكل عام هي ما أنه الدولة في مدارسها وجامعاتها تتبنى هذا، فهم كذلك. كما قلنا المسائل الوقوع في معاصي هذا هناك كثيرون، لكن الحقيقة يبقى يتميزون أنه هناك مثلا أهل الإيمان مكرمون معززون الذين يعني لهم معاصي وغير متدينين يبقون يعني غير معلنين بها في الغالب، يعني ليس لهم الصوت الأعلى، لكن في صراع، لا شك في صراع، هذا سنة الله في خلقه. ونرجو الله عز وجل أن يجنب المملكة يعني هالخضات التي تحدث يعني مشاكل كثيرة في غيرها، نرجو أن يتم الإصلاح يعني بالتأني وبالتدرج، فذلك أسلم وأحب إلى الله وإلينا إلى الله عز وجل ثم إلينا. يا أهالينا وحي الله ماضينا، فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين. نرفع الرايا ونحكي قصة الآية، فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا.